كيف تهدأ نفسك، وسائل للاسترخاء والحد من ضغط الحياة الحديثة، وهو من مجموعة كتب علم النفس العملي يصدرها صلاح مراد. هذا الكتاب من تأليف ويلفريد نورثفيلد وترجمه صلاح مراد، يقرأه عليكم أحمد عزت. مقدمة: لقد عالج كتابي علاج التوتر العصبي الخطوط العامة لموضوع الاسترخاء، وأريد في هذا الكتاب أن أضيف معالجة الناحية العملية من المشكلة. وقد يبدو أحيانا أني قد تماديت كثيرا في التفاصيل، ولكني أستطيع أن أؤكد لك أنه ما من تفصيل واحد صغير يجب أن يهمل النظر إليه إذا كنت تبحث عن إعادة بناء جهاز عصبي مجهد على أسس صحية. وإنني مقتنع تماما أن إعادة تعلم التحكم في الجسم واستخدامه هو أكثر الطرق سلامة للتخلص من التوتر الزائد. وغريب أن نعرف ما يمكن أن يتم بالتكرار المستمر بإصرار. وقد رغبت عدة مرات في تحسين حالات جسمية، وعندما اكتشفت ما يجب عمله قمت بتنفيذه يوما بعد يوم، وكنت أحيانا لا أرى تغييرا لمدة طويلة، ولكني كنت أرفض اليأس والتوقف، ثم فجأة أستطيع أن ألاحظ مجرد تقدم بسيط للغاية، وكان ذلك كافيا لإثبات أنني كنت أسير في الطريق الصحيح وأستمر حتى يزول التعب. وهذا على وجه التحديد هو ما قد يلزمك عمله بالنسبة للنصائح التي يتضمنها هذا الكتاب. وقد يكون ضروريا أن تعمل في الظلام لمدة طويلة، ولكن عليك أن تستمر، فمتعة الشعور بأول تحسن صغير سوف تجعل كل جهدك يستحق أن يبذل، وسيزداد التقدم بعد ذلك. والسبب الجزئي في ذلك هو أن الأمل والتفاؤل سيساندانك إن شاء الله. وقد جربت أنا شخصيا التأثير الرائع الذي يفعله جهاز عصبي مستقر في التمتع بالحياة، وقد رأيت أشخاصا يتخلصون من مراحل التوتر والكآبة إلى حياة السعادة والهدوء نتيجة لممارسة صبورة للمبادئ التي سأشرحها هنا بإذن الله. إن الأشخاص المتوتر الأعصاب مشكوك فيهم دائما، وهم دائم الإصرار على تأكيد يأسهم، هذا هو ما أجده دائما. ولهذا أشعر لزاما علي أن أؤكد حاجتنا إلى الإصرار على المحاولة بصبر بالرغم من بعض العقبات غير السارة وبالرغم من اليأس والقنوط. ومن الجانب الطبي كنت أعتقد دائما في مبدأ أبيقراط، وهو أن الطبيعة هي الشافية بإذن الله من الأمراض، ومهما كنا نعمل لمعاونتها فإن الطبيعة هي دائما العلاج الناجح في النهاية، وكلما كانت وسيلتنا في العلاج طبيعية زادت معاونتنا للطبيعة التي خلقها الله. إن الجسم ميال دائما للوضع المعتاد، فالنسيج المصاب يبدأ فورا في إصلاح نفسه، وكذلك الحال بالنسبة للجهاز العصبي. فامتنع عن التلف الذي تحدثه منذ زمن طويل، وستجد الطبيعة التي خلقها الله تتقدم فورا لتعيد بإذن الله الوضع إلى ما كان عليه. وليس عليك حاليا أن تعمل شيئا سوى السماح للطبيعة التي خلقها الله بتأدية واجبها. وإن دورك سهل يسير بمجرد الثقة والاطمئنان إلى الطبيعة، ولا يهمني كم حالتك سيئة أو كم كنت كذلك، فالطبيعة بإذن الله لا تخيب. ولهذا فسر قدما لتعلم تماما أن النصر الأعظم ليس غريبا أن يكون من نصيبك. هذه كلمات المؤلف ويلفريد نورثفيلد. الفصل الأول: التنفس. إنني أشعر أن من الأوفق أن أبدأ بفصل عن التنفس، وذلك لسببين. فنحن نعلم أن التنفس هو الحياة، وفي لحظة توقف التنفس يبدأ الجسم في التحلل، لذلك فالتنفس أساس الوجود، ولهذا يجب أن يكون له المقام الأول في أي مشكلة صحية. وأما السبب الثاني فأكثر أهمية، وهو وجود علاقة ملحوظة بين التنفس والجهاز العصبي. فإن لم يكن تنفسك كاملا ومعتدلا كالمعتاد، فإن جهازك العصبي يصبح بالتبعية مصابا، وهذا واحد من أوائل الأشياء التي يجب أن تحفظها في ذهنك. وهناك طريقة واحدة صحيحة للتنفس، وهي التنفس الطبيعي، وهذه هي الشهيق والزفير العميق المنتظم من الأنف. فإذا كان الممر الأنفي ليس سالكا فلن يكون هناك تنفس طبيعي كفء. ويدعون البعض باسم الشعب الذي يتنفس أفراده من أفواههم. حاشية: المقصود هنا البريطاني، انتهى. وإنني أعتقد أن هذا صحيح، ولقد راقبت أشخاصا نصف نائمين في كراسيهم المريحة، فإذا استغرقوا في النوم فتحوا أفواههم. لماذا؟ السبب ببساطة هو أنهم إزاء هدوء جهازهم العصبي يصبح تنفسهم طبيعيا أكثر، ويأخذ الهواء الطريق الذي يجد فيه أقل مقاومة. ولكن الشخص السليم ليس في حاجة للانحراف عن الطريق الطبيعي. وإنني لا أعلم النسبة الدقيقة، ولكني أظن أن 6 أو 7 من كل 10 أفراد مصابون بعيوب في مسالك أنوفهم، وذلك راجع في أغلب الحالات إلى الزكام. فأغلق كل فتحة من فتحتي الأنف على التوالي، وذلك بالضغط عليها بالإصبع، وانظر إذا كنت تأخذ تنفسا كاملا عميقا بطيئا من خلال الفتحة الأخرى. فإن فعلت فلا داعي للقلق، ولكن إذا وجدت عيبا في كلتا الفتحتين فمن الأفضل أن تبحث الأمر فورا. صحيح أنك تستطيع أن تعيش بممرات أنفية مغلقة جزئية، ولكنك لن تعيش عيشة رائعة. ويجب أن نستشير طبيبا إخصائيا عن إمكان إصلاح العيب الجسدي وإزالته. فإن كان السبب راجعا لمجرد الزكام فحاول ما يلي: امزج مقادير متساوية من الملح العادي وبيكربونات الصودا والبوركس، ثم أضف ملعقة شاي من هذا الخليط إلى كوب من الماء الدافئ، واستنشق المحلول في كل من فتحتي الأنف على التوالي. وإذا كان التعب حادا بعض الشيء فمن الحكمة أن تستعمل بضع قطرات من الأفيردين عند الاستيقاظ في الصباح، وهذا الدواء يجب تناوله تحت إشراف طبي. وأعتقد من خبرتي أن هذا العلاج البسيط علاج جيد ومفيد، ولكن هنا أيضا نجد أن الطبيعة هي التي تساعد بإذن الله في النهاية. إن لهذا الغسيل بالاستنشاق أثره في السماح للهواء بالدخول إلى الرئتين، وهذه التهوية هي في الحقيقة التي تفيد. ولقد أعطيتك هذه النصيحة في البداية لأن التنفس الصحيح يجب أن يكون الأساس لفن الاسترخاء. وإذا كان عليك أن تتنفس بكفاءة فيجب أولا أن تطمئن إلى أن جهازك التنفسي في حالة انتظام كامل. وبعد أن عرفت هذا الموضوع الصغير الهام، فإن النقطة التالية هي التنفس نفسه، وهذا يعتمد كثيرا جدا على العادة. ففي الحياة الطبيعية في الهواء الطلق في نشاط وحركة تكون الرئتان في حالة استعمال بكامل طاقتها، وحتى أثناء الراحة تستمر في نفس التمدد الحر السهل. ولكن كثيرين من أهل المدينة والعمال الجالسين لا يستعملون جزءا كبيرا من الرئتين على الإطلاق، وهذا من الناحية الجسمية البحتة أمر سيء، وله أثر في كثير من حالات السل الرئوي والتأثير على الجهاز العصبي الذي ليس هو واضحا ولا ملموسا، ولكن له نفس الأثر. والرئتان ليست كأغلب الأعضاء الأخرى من ناحية أن لدينا قدرا معينا في التحكم في عملها، ومن الواجب أن نتدرب على هذا التحكم. وقد أصبحت الرئتان نتيجة ظروف الحياة المصطنعة وخاصة ضغط الحياة الحديثة متعودتين على نصف عملهما، ولهذا يجب علينا عن طريق الجهد الواعي أن نضعهما في عملهما فننظمهما في العمل بأعلى درجة من الكفاءة. والتنفس في حد ذاته عملية آلية، ولكن هذا لا يعني أنها لا يمكن أن تكون منتظمة. ومن المؤكد تماما أننا إذا زدنا في معدل الحركة بالتمرين المستمر على التنفس العميق فإن هذا المعدل الجديد سرعان ما يصبح آليا، وهذا معناه أننا حتى لو كنا مرتاحين فإننا سنستمر في التنفس بعمق أكثر، وقد لا يكون بعمق مثل أثناء مزاولة تمرينات رياضية، ولكن يجب على أي حال أن يكون أكثر عمقا مما كان عليه قبل مزاولتها. والآن إليك هذه الحقيقة البالغة الأهمية لنتذكرها، وهي أن التنفس على وجه الخصوص يصبح غير عميق أثناء أغلب الحالات الانفعالية المصحوبة بعدم استقرار عصبي، وهي تصبح في حالة الكآبة مجرد غليان هادئ غالبا، وفي حالة الخوف يحتبس التنفس أحيانا، والخوف والكآبة هما أكبر شيطانين يواجهان الكثيرين. ولهذا فإننا هنا أمام رابطة أكيدة بين الجسم والعقل، فالكآبة تميل نحو إبطاء التنفس، فإذا قللنا من إبطاء التنفس فإننا نميل إلى إزالة الكآبة، ويتبع ذلك أيضا أن الشخص ذا التنفس الكامل والعميق يكون أقل قابلية لنوبات الكآبة. وستسألني طبعا متى وكيف سوف أمارس التنفس العميق، والجواب هو بقدر ما تستطيع كل يوم، وقد يكون أهم وقت هو قبل الإفطار. ووسيلتي الخاصة هي أن آخذ حماما في الصباح المبكر دافئا، ويليه حمام بارد بالإسفنج، وأتنفس بعمق أثناء عملية التجفيف، وبعد التنشيف بالمنشفة أستمر لبضع دقائق أخرى في التنفس بينما أدلك نفسي من الرأس إلى القدم باليدين، وستندهش لمقدار ما ستشعر نتيجة لذلك العمل البسيط، وإن أي ثقل في الصباح الباكر سوف يزول كأنه بفعل السحر. والفائدة الرئيسية لهذه الطريقة هي أنه يوجد أثناء التنفس العميق نشاط جسمي في نفس الوقت، وهذه على ما أعتقد نقطة هامة. وقد شكى لي بعض الناس من أنهم عندما يأخذون أنفاسا عميقة وهم وقوف أو جلوس فإنهم يشعرون بقدر معين من الدوار، وسواء أحدث هذا في حالتك أم لا فإنني ما زلت أعتقد أن كل تنفس عميق يتم عن قصد ووعي، يحسن أن يتم مع نشاط جسمي خفيف، ثم هي حركة طبيعية لسبب واحد، هي أن الدورة الدموية ودقات القلب الأكثر سرعة تتطلب المزيد من اتساع الرئة. وإذا كنت ممن يستحمون ليلة فإنك تستطيع القيام بالتنفس في الصباح الباكر بصحبة بعض التمرينات الرياضية. ضع اليدين في الوسط وقف مضموم القدمين، ثم ارفع القدم اليمنى ببطء إلى وضع أفقي تقريبا، وفي نفس الوقت خذ نفسا كاملا بقدر ما يمكنك، ثم تنفس زفيرا ببطء مع ترجيع القدم مرة أخرى إلى وضعها الأول، ثم كرر ذلك بالقدم اليسرى، وبعد تكرار ذلك 12 مرة قف بالقدمين مفتوحتين والذراعين إلى الجانبين، وأثناء أخذ نفس كامل ارفع ذراعيك مفرودتين لأعلى أمامك إلى أن تصبح فوق رأسك، ثم افردهما إلى الجانبين إلى أن تصبح إلى اليمين واليسار، ومع الزفير اتركهما ينزلان ببطء إلى الجانبين، ثم كرر هذا 12 مرة تقريبا كما في التمرين الأول، وكلتا العمليتين في منتهى البساطة ولا حاجة لنا إلى أي شيء أكثر تعقيدا. ومن المهم أن أذكر أن الهواء الذي تتنفسه يجب أن يكون هواء نقيا، والأفضل أن يكون أمام نافذة مفتوحة إذا لم يكن الجو باردا. إن ما وصفته هو التنفس العادي طبعا، ولكن لكي تربطه أكثر بالاسترخاء يجب أن تجعل نفسك تشعر بسقوط كل الجسم في اللحظة الأخيرة من الزفير، واترك وزن كل جسمك يسقط، وانتظر قليلا جدا قبل بدء التنفس التالي، وستشعر بشيء من الراحة في هذه اللحظة على وجه الخصوص. زد من ذلك في الصباح الباكر، وفي كل فرصة أثناء النهار يجب أن تأخذ 10 أو 12 تنفسا كاملة، وأثناء الذهاب والعودة من العمل، وأثناء وقت الغداء والرحلات والراحات الأخرى يمكن انتهاز الفرصة، وإنك ولا شك ستجد كثيرا من الفرص إذا بحثت عنها. فالصعود في السلم أو المشي من حجرة أو من جناح لآخر أمثلة أخرى لهذه المناسبات. ويجب في جميع أشكال التمرينات أن تتجنب التوتر، وهذا ينطبق هنا، فلا تجبر نفسك كثيرا، فإذا كنت تعد مرات الشهيق فستجد العدد يتزايد تدريجيا بمضي الوقت دون محاولة لإكراه نفسك، كما أننا لا ننصح بإرهاق الصدر من أجل الحصول على اتساع كبير. وقف معتدلا طبعا، ولكن احتفظ بوضع حر سهل. وإنني لا أعتقد في محاولة حبس التنفس لمدة طويلة بعد الشهيق، ولقد رأيت أشخاصا يعملون ذلك لدرجة يصبح فيها الوجه مائلا للزرقة، وهذه عملية ليست طبيعية وقد تجهد القلب، ولا يجب أن تنتظر بين الشهيق والزفير. وعندما تكون جالسا في كرسي تستطيع أيضا أن تمارس التنفس العميق المنتظم، ومن الأفضل أن تكون معتدلا في جلستك، ويجب أن لا يكون التنفس عميقا كما لو كنت واقفا أو تقوم بتمرينات خفيفة. وفي هذه الحالة يمكنك أن تركز أكثر على إسقاط وزن جسمك في اللحظة الأخيرة للزفير، وتصور أنك تسقط في الكرسي تقريبا، ولن تمر سوى أسابيع قليلة إن شاء الله قبل أن تبدأ في ملاحظة الفائدة من تلك العادة المكتسبة حديثا. وإذا كنت تريد أن يكون جهازك التنفسي في المقام الأول، فستجد أن التنفس الطبيعي العميق هو الذي سيحتفظ به كذلك، وإن أي عضو يذبل ويمرض نتيجة عدم الاستعمال، وهذا ينطبق أيضا على عضو التنفس. وعندما تعيد تنفسك إلى حالة الكمال الطبيعي وذلك بمجهودك الواعي، فستجد نفسك قادرا على أن تجني الثمار في كثير من الظروف، وستلمس الفائدة خصوصا إذا كنت تقوم بعمل ذهني يحتاج إلى مقدار كبير من التركيز. وهنا غالبا ما يصبح التنفس بطيئا جدا، وهذا يميل إلى إثارة التوتر الذهني، والمسافة قصيرة بين التنفس البطيء والدورة الدموية الضعيفة، ومن هنا إلى الرأس الثقيل، وعندئذ يصبح التركيز عسيرا ويتأثر العمل وهكذا. إن العمل الذهني في حد ذاته لا ينتج عنه توتر خطير إلا أن يصبح مصدرا للقلق. عندئذ لاحظ أثناء العمل العقلي أن تحتفظ بتنفس كامل حر، وكلما زادت مشاكلك صعوبة وجب أن تتنفس بعمق أكثر. وكثيرا ما نصيح في ضيق عند أداء الأعمال اليدوية البسيطة، وذلك لأننا نحبس أنفاسنا، وهذه العادة شائعة جدا. فمثلا عندما تحمل أحمالا ثقيلة أو عندما تنشئ في العمل، يجب عليك أن تتنفس بحرية وعمق وتستمر في التنفس كذلك، ولا تدع أي شيء يحول دون حركة الطبيعة، وإلا ظهرت نتائج غير طبيعية. وفي الحالات الكثيرة التي يلعب فيها الخوف والقلق بمشاعرك، يجب عليك أن تحتفظ بتنفس كامل وعميق. فالاختبارات الهامة مثلا غالبا ما تجعل الشخص مضطربا، وكذلك زيارة الأطباء وأطباء الأسنان ينتج عنها خوف، وفي هذه الأوقات يرتبط التوتر العصبي بالتنفس الضعيف. وإذا لم تستطع أن تمنع الخوف والقلق تماما، فلا أقل من أن تخفف منهما، وإن التنفس العميق يعطي التوتر فرصة أصغر للظهور، وكذلك الانفعالات السلبية تصبح أضعف مما هي عليه بدون ذلك. وفي زحام الحياة الحديثة نجد الكثيرين ليس لديهم وقت للتنفس، وكثيرا ما تسمع شخصا ما يستعمل هذا التعبير كما لو أنه يدفع نوعا من الدين عن نفسه. وصدقني إن هذا الرجل ليس بطلا، وقد يكون له رأس قوي في العمل، ولكنه لا يفهم عن وظيفة عقله وجسمه الخاص شيئا. فإياك أن تقع في هذا الخطأ، واسمح لنفسك قدر ما تستطيع أن تجد وقتا للتنفس وأن تتنفس تنفسا جيدا. وإذا اقتضى الأمر فاختصر برنامجك بحذف الأجزاء الأقل أهمية منه. ولقد قابلت أشخاصا يقومون بأعمال خيرية وعقد الاجتماعات بدرجة تفوق الحياة النشطة بصفة عامة، وهذا أمر طيب لهم ويستحق الإعجاب بهذه الروح، ولكنهم ليسوا عاديين مع أنفسهم، ويجب عليهم أن يتيحوا لأنفسهم وقتا للتنفس على الأقل. وإنني لواثق أنك إذا أعطيت هذا الموضوع اهتمامك الجاد فستدرك مقدار أهمية هذا التنفس، ولن تأخذه على أنه أمر قليل الأهمية أو ثانوي، ولن تكتفي بالتنفس بأي شكل كان. وإنني لواثق أيضا أنك إذا ما واجهت ووجهت تنفسك بطريقة واعية لعدة شهور وخلصته من العادات السيئة فستجد فائدة تستمر على مدى الحياة، وبعد أن كنت كأنك نصف حر في وقت من الأوقات ستصبح خفيف الحركة هادئا مرتاحا، بينما كنت من قبل ذلك عصبيا متوترا. تذكر ما يلي: 1- يجب أن يكون جهازك التنفسي في حالة جيدة إذا أردت أن تتنفس تنفسا جيدا. 2- يمكنك أن تزيد المعدل الطبيعي الآلي لتنفسك وذلك بفترة من التمرين الشخصي. 3- احتفظ بتنفسك كاملا ومعتدلا وبطريقة واعية عندما تكون تحت تأثير انفعالات كالخوف والقلق والكآبة، وبذلك يقل ضررها عليك وستزول سريعا عنك بإذن الله. 4- تمرينات التنفس العميق من الأفضل أن تصاحبها حركات جسمية بسيطة. 5- امنح نفسك دائما وقتا للتنفس وخصوصا في الصباح الباكر. الفصل الثاني: التحكم في الجسم. من أصعب الأمور أن تقنع شخصا عصبيا بأنه إذا استرخت العضلات فلا بد أن يسترخي العقل تلقائيا تبعا لها، وهذا أمر صحيح تماما، ولقد أثبت ذلك مرات ومرات في تجاربي الخاصة أثبته، وكذلك فعل أطباء أخصائيون في تجاربهم الخاصة الذكية المخططة. ومن المفضل أن نعلم حقيقة هذا المبدأ وأن نقبله بثقة داخلية عميقة، وإننا هنا قد نكون أمام أكبر قوة تعاوننا على توفير الهدوء الذهني. وهذا التوتر المريع في العقل يبدو غير ملموس أو ملحوظ، ولهذا فمن الصعب أن نعالجه، وكلما زادت محاولتنا لمحاربته زادت الحالة سوءا، وهي في الحقيقة تزداد سوءا عندما نحاول محاربتها، لأننا ببساطة نزيد التوتر القائم. فاتجه مباشرة إلى أعماق هذه الحالة وسترى أن التوتر الذهني يكون دائما مصحوبا بتوتر جسمي، وهذا التوتر الجسمي هو الذي ينتج نتيجة الفعل المنعكس عنه الأعراض السيئة التي تشعر بها. ويمكننا أن نواصل المناقشة للأمام قليلا، فنقول إنه إذا لم يوجد توتر جسمي فلا يمكن أن يوجد أي توتر عقلي، فالإثنان ببساطة يجب أن يسيرا سويا، وهذا أساس صادق لا يمكن رؤيته بوضوح كبير، ولكنه أساس يعتمد عليه كثيرا. والآن عليك أن تبدأ في إعادة تعليم حركاتك العضلية تماما كما فعلت مع تنفسك، وهذه قد كونت عادة التوتر والتقلص السيئة، بينما الأخرى أصبحت حرة الحركة. ففي عملية إعادة التعليم هذه تستعيد الحركات الجسمية حالة العمل السهلة التي منحتها الطبيعة التي خلقها الله لها وأرادت لها البقاء والاستمرار. وإن تقدم الحضارة وكذلك تقدم حياتنا الشديدة السرعة هي التي حولت الناس إلى عرائس تحركها خيوط. دع عقلك يستغرق في التفكير في نفسك وأنت طفل صغير عندما كنت في حالتك الطبيعية. هناك سترى نفسك راقدا على ظهرك، ورجلاك تتحركان بحرية في الهواء، وذراعاك تتحركان بسهولة على جانبيك. وبخلاف نوبات غضب الطفولة لم يكن هناك توتر في هذا الجسم الصغير، وهذا هو نوع الاسترخاء الذي يجب عليك أن تستعيد التمسك به في حياتك وأنت كبير. إنها عملية بطيئة وتدريجية، فالتوترات التي في جسمك قد تجمعت على مدى سنوات، ومن العسير أن تنتظر منها أن تختفي في أيام قليلة. ولكن رغم أنك لست صبورا، فإنك إن واصلت المحاولة فإنك لن تتضايق في النهاية. إننا نندفع في الحياة بعيون مغلقة إلى أن يعترض طريقنا شيء يجعلنا نقع، وكما أن للمعارضة والعقبات فوائد حلوة غالبة، كذلك فترة الإجهاد العصبي قد يكون لها فائدة عظيمة لنا، وإننا لن نعود بسهولة إلى عاداتنا القديمة ما دمنا قد اندفعنا في طريق التنفس الطبيعي وتحكمنا في بقاء أجسامنا بلا توتر. وهذان هما الأساسان في بناء الاتزان والهدوء. وعندما نبدأ في وضع الأمور في نصابها الصحيح، فمن الأوفق أيضا أن نعرف بالضبط ما هو الخطأ. ولهذا السبب يجب أن نتعلم في المكان الأول أن نحس ونفهم التوتر عندما يحدث. فإذا أمسكت بذراعك أمامك وثنيت قبضة يدك ببطء ولكن بشدة، فإنك ستشعر بإحساس خفيف يجري في ذراعك حتى الكتف. والآن هذا الإحساس هو التوتر. وبالمثل إذا أمسكت قدمك بصلابة، فإن نفس الإحساس يجري لأعلى حتى أعلى الفخذ، ويمكنك أن تشعر بهذا الإحساس الآن. والسبب ببساطة هو أنك تركز عقلك عليه. ففكر في عشرات المرات كل يوم عندما تحدث هذه التوترات دون علمك بها، والمؤسف أنه لا حاجة لوجودها. إنها مجرد عادة سيئة قد انزلقنا فيها، وهي عادة تكلفنا الكثير أيضا، لأنها تنتج التعب دون عمل حقيقي، وتضعف الدورة الدموية، وتبطئ جميع أجهزة الجسم العاملة. ولا يمكن لهذه الأمور أن تحدث دون أن تضر العقل. ويجب أن أذكر هنا أن الأدوية المضادة للتقلص والمهدئة قليلة الفائدة في بلوغ فن الاسترخاء، ويجب أن تكون بعد فترة ما عملا خطيرا، ومن الأفضل أن تقتطع جزءا محدودا من كل يوم لتمريناتك. وقد يكون أفضل وقت هو بعد الغداء مباشرة، ولكن إذا لم تستطع تنفيذ ذلك فإن أي وقت يؤدي الغرض. ومن الأفضل أن تتمسك بنفس الموعد كل يوم إن استطعت، ولمدة تتراوح بين نصف الساعة إلى الساعة تقريبا، ففيها الكفاية. ويجب أن تختار مكانا هادئا، بحيث إن تيسر فإنك تصبح متحررا من الإقلاق والمقاطعات. إن عملية الاستسلام لحالة الاسترخاء الجسمي عملية تدريجية، فإذا قوطعت هذه العملية فقد يكون معناها أن تبدأ مرة ثانية من جديد. إننا سنفترض أنك قد أعددت هذه الأشياء الأولية، والآن إلى التمرينات العقلية. أولا، أرقد على سرير أو كرسي فوتيل منحدر بقدر الإمكان، ثم ارفع أحد ذراعيك ببطء محاولا ملاحظة التوتر وأنت تعمل ذلك، ثم اتركه يسقط ببطء كما كان. عندئذ انظر إذا كنت ما تزال تشعر بتوتر بسيط. لا داعي لهذا الفراغ، لا داعي للفراغ. من المحتمل أنك قد تشعر بذلك، وهذا يدل على أن الذراع ليس في حالة استرخاء كامل، إنه قد استرخى جزئيا وليس كليا. والفكرة كلها من تمريناتك هي أن تقلل من هذا التوتر إلى أن يصبح شيئا لا يكاد يذكر تقريبا، وأنه يحتاج لدرجة عالية من الكفاءة لإزالته كله، فلا بد من كثير من التمرين الدائب. نقول عند الكلام عن هذا التمرين لرفع الذراع والإحساس بالاسترخاء من عدمه: افعل نفس التمرين بالذراع الثاني، ثم استرح بهدوء لدقائق قليلة، وبعد هذه الفترة ارفع كل رجل ببطء ملاحظا التوتر كما فعلت من قبل، ثم استرح في هدوء ثانية لأطول وقت ممكن. ونحن عندما نتعلم أي فن فمن الأفضل دائما أن نتقدم ببطء لنواجه نقطة واحدة في الوقت الواحد. والاسترخاء إذا طبق كما يجب يعتبر فنا، ولذلك فإن ما ذكرته قد يكون فيه الكفاية لدرسك الأول. وعندما تتم حركتي الذراع والرجل أرقد ساكنة، وركز على مشاعر الراحة والليونة في هذه الأطراف وهي ترقد في كسل وخمول على الأرض، واحتفظ بيديك مفتوحتين بأصابعهما مسترخاة في وضع بشكل نصف دائرة. وفي البداية يجب أن تكون العينان نصف مقفلتين، وبينما أنت تستسلم أكثر فأكثر لحالة الاسترخاء اسمح لهما بأن يقفلا، وتذكر أن تتنفس بعمق في نفس الوقت. ويجب أن تتذكر في الاسترخاء أن الشيء والأساس هو ألا تعمل شيئا، وما عليك إلا أن تترك نفسك كما كانت. وإذا حاولت أن تعمل شيئا فستبتعد عن الهدف الذي ترغبه، وتصور جسمك على أنه آلة وأنك تسمح لها أن تدور. وعندما تدور آلة السيارة مثلا فإنها لا تبدي أي حركة خارجية ولا تتمم شيئا جناء تراه، وهذه هي حالتك أثناء حالة الاسترخاء، مجرد دائر. ولا تكابر في الأفكار والآراء التي تجري في رأسك، واستمر فقط في التركيز على حالة الهدوء، واشعر بالاستجابة في أطرافك، وقد تجد لديك دافعا للقيام. وعليك عندئذ أن تتذكر أن هذا دليل على وجود ما تحاول شفاءه بإذن الله، فإذا انهرت أمامه فأنت تؤخر الشفاء. لذلك ابق ساكنا هادئا بالرغم من هذا الدافع للقيام، وعندئذ سيصبح بالتدريج أضعف فأضعف. وتذكر أن هذه المرة فقط تتكرر كثيرا ومعناها يساوي دائما. واستمر في عمل تمرينات الذراع والرجل البسيطة هذه لعدة أيام، عندئذ يمكنك أن تحاول الدرس الثاني وهو يختص بعضلات العنق والجذع. والأفضل أن يكون رأسك مستندا على شيء صلب، فإذا كنت فوق السرير فضع شيئا أكثر صلابة على المخدة. والفكرة هي أن تدحرج الرأس بحرية من جانب لجانب، فحاول أن تتخيل رأسك ككرة قدم أو بالونة متصلة بالجسم بقطعة من الدوبار. وإذا وعيت هذه الفكرة تماما فمن المستحيل أن تجد أي توتر في عضلات العنق. وبعد أن تدحرج رأسك عدة مرات بهذه الطريقة اسمح له أن يرقد في تثاقل على المخدة. وحركة الجذع هي الأخرى بسيطة جدا، وتتكون من رفع الجسم ثم السماح له بأن ينزل بثقله. تصور أنه جوال من الدقيق أو البطاطس، ودعه يبدو ثقيلا لدرجة أن تشعر أنه يغطس في السرير أو الكرسي حسب الحالة. وعندها تتمكن من هذين الدرسين، تكون قد تعلمت الإحساس بالتوتر في جزء كبير من الجسم، وتكون أيضا قد تعلمت كيف يسترخي كل الجسم تقريبا. وفي درسك الثالث أدخل في حالة استرخاء مباشرة، وهذه المرة لا تعمل أي حركة مطلقة بخلاف دحرجة الرأس كما سبق. وفي حالة الذراعين والرجلين والجذع أريدك أن تفكر في أنك سترفعها، ولكن عند محاولتك تجدها ثقيلة جدا. قد نجد حركة بسيطة ولكن خيالك سيجعلك تمتنع عن المحاولة. استمر في إبلاغ نفسك كيف أن أعضائك كأن وزنها طن أو ككتلة من الرصاص. وبعد التركيز على هذه الفكرة لعدة دقائق سلم نفسك بحرية لهذا الإحساس الناتج بالثقل. أغلق عينيك واسترخي تماما لأطول مدة ممكنة. والآن حسب ما أرى، إذا أنت سرت في هذه الدروس الثلاثة بعناية ووعي فستعرف كل ما تريد عن الاسترخاء الجسمي السلبي، ومن السهل أن نصف لك وقتا أكثر تعقيدا وفنا، ولكن لن تكسب شيئا من ذلك. لقد قلت إن الاسترخاء فن، ولهذا فإنه يحتاج للمران. وعندما تتمكن من مبادئه تكون فترة دراستك قد انتهت، ولن تحتاج عندئذ لتمرينات أكثر، وعليك أن تذهب وتقوم بأدائها. وعندما تدرس اللعب على البيانو مثلا فإنك تتمرن بأصابعك الخمسة، ولكنك لا تلعب في كل مرة تجلس فيها كما يفعل عازف بيانو متمرن وهو يلعب قطعة موسيقية. وكذلك هنا، عندما تتمكن تماما من دروسك الثلاثة فإنك تجلس ببساطة أو ترقد وتسترخي بسهولة، ولا حاجة لإنتاج التوتر أولا أو حتى التفكير فيه. والواقع أن الإقلال من التفكير فيه أفضل، فاترك نفسك تسير من أجل كل ما تستحق. وهناك جانب واحد في الموضوع يستحق أن نؤكده: أي شيء يعطينا متعة وسعادة نعمله دائما بسهولة كبيرة واستعداد. فمثلا الرجل الذي يجد متعة في عمله لا يمكن أن يكون عبدا، وكلما أمكننا الاسترخاء بسعادة وسرور كما هو واجب كان ذلك أفضل. فالاسترخاء يستطيع أن يمنحنا شعورا جميلا بالسعادة والرضا بإذن الله. وهذا هو ما اكتشفته بنفسي منذ زمن طويل مضى، فقد بدأته كضرورة لازمة ثم اندفعت فيه في الحقيقة، ولكنه أصبح الآن شيئا أتطلع إليه وأستمتع به من أجله هو نفسه، بصرف النظر عن الفائدة التي يجلبها للعقل والجسم على السواء. ويحصل الإنسان أثناء الاسترخاء الكامل على إحساس بالراحة الدافعة، وهو إحساس يصعب وصفه بكلمات، ولكني أعرف أنه ينتج من حالة الراحة المصاحبة لتدفق الدورة الدموية بحرية في مجرى الدم. وهناك الشعور الجميل بدفء الدورة الدموية في القدمين والأصابع، لأن الدورة الدموية لا تبطئ نتيجة التوتر العصبي. وعندما توقظ نفسك مرة ثانية بعد ذلك فإنك تنظر إلى الأشياء التي حولك نظرة مختلفة تماما، فيبدو كل شيء أكثر قوة وضخامة وأكثر استيعابا، ويبدو الناس أكثر واقعية وهم يعملون. وهذا أمر متوقع طبعا، لأنك ترى الأشياء وأنت في حالتك الطبيعية غير المتوترة كما هي في الواقع، ولا شيء يشوه التقدير العقلي كما يشوهه التوتر العصبي. وبعد أن سيطرت على مصائب الاسترخاء السلبية يجب عليك أن تستعمل قوتك المكتسبة حديثا وأنت تسير في حياتك اليومية. يجب أن تتكلم ببطء أكثر وبعناية بدلا من الاندفاع بسرعة في الكلام التافه، وأنت محتاج للتنفس والتحكم. ويجب أن تجلس إلى مكتبك أكثر راحة ولا تلصق رجليك تحت الكرسي. ويجب في الحقيقة أن ترى عند أداء أي عمل أن التوتر الذي فقدته أثناء دروسك لا يزحف عليك مرة ثانية أثناء نشاطك. والتحكم هنا سهل إذا تذكرته، وسوف تزيد العادة من قوة هذا التحكم، ولا بد من وجود كمية زائدة من التوتر وأنت نشط، ولكنها يجب ألا تكون زائدة تجلب المضايقة. ففي لحظة شعورك بوجوده وبزيادته يجب أن تحترس. خذ راحة في أقرب وقت، واستعد توازنك ببضع دقائق من التنفس العميق والاسترخاء السلبي. وأما أن تحاول محاربة الشعور بالتوتر عن غير هذا الطريق فلا أمل يرتجى، لأنه سيهزمك في كل مرة حتى ولو كنت تعتقد أنك رجل خارق للعادة. ولكي نكون أصحاء في أي طريق يجب علينا أن نطيع القوانين الطبيعية التي خلقها الله، وواحد من تلك القوانين الذي كثيرا ما نعصيه هو ما سنفكر فيه في الفصل التالي. تذكر ما يلي: 1- التوتر العقلي لا بد أن ينقص عندما تسترخي عضلات جسمك. 2- لا تنتظر حتى تشعر أنك تستطيع أن تسترخي، قد تنتظر هكذا للأبد، فاسترخي رغم كل شيء. 3- إذا تعلمت فن الاسترخاء مرة من التمرينات الثلاثة فلن تنساه، ولكن كما في كل الفنون فإن مزاولته من حين وآخر سوف يجعلك دائما خبيرا فيه. 4- حاول أن تحصل على سعادة أكيدة من الشعور بالاسترخاء الجسمي الكامل، إنها يمكن أن تكون مهدئة وشافية. 5- الاسترخاء دائما أسهل بعد التمرين، ومن الأفضل أن يكون خارج المنزل. الفصل الثالث: التوازن والانتظام. لا يمكن أن تكون مجرد ملاحظ عابر للطبيعة من حولك دون أن تلاحظ كيف أن كل شيء فيها يسير وفق قانون التوازن والانتظام. فطلوع وسقوط ورق الشجر، وارتفاع وانخفاض الجزر والمد، وشروق وغروب الشمس، كل هذه وآلاف أخرى تصور هذا الانتظام الهادئ والمعتدل الذي ابتعد عنه الإنسان في حياته. وكثيرا ما وصف الاعتدال في كل شيء على أنه مفتاح الصحة والسعادة. والاعتدال يتضمن التوازن، والتوازن ينتج عنه الانتظام. وحياة الإنسان تنقسم إلى حالتين رئيستين من النشاط والراحة، فإذا راعينا ذلك بانتظام فإن النتيجة بإذن الله هي الصحة. ولكن غالبا ما يكون الميزان مختلا على حساب الراحة، ولا تتضمن الراحة بالضرورة الفراغ، فقد يكون عند الشخص وقت فراغ كبير ومع ذلك ينهار من الإرهاق نتيجة لجهله باستعماله الصحيح. ويمزق الضيق والملل جسم الإنسان بأكثر سرعة من العمل الكثير، فالشخص المجهد في العمل يجد الراحة في الاسترخاء، والشخص الذي يشعر بالملل يجد المصلحة في النشاط، والمسألة كلها توازن. وإذا اختل هذا التوازن مرة فليس من السهل في البداية إعادته مرة ثانية، والشخص المجهد بالعمل قد يجد الاسترخاء صعبا تماما، كما يجد الشخص الذي يشعر بالملل صعوبة في أن ينشط. ولكن كل منهما يجب أن يسعى بجد إلى أن يعيد إلى الميزان توازنه، وإلى أن يتم ذلك لا يمكن أن يوجد اكتفاء حقيقي في الحياة. وأعتقد أن غالبية الحالات تؤكد النشاط، الحاجة إلى القوة والمركز والرغبة في الغنى والثروة والسعي لسبق منافسينا. كل هذه الأمور التافهة تحثنا إلى أبعد من حدودنا الطبيعية، ولا نجد لدينا وقتا للراحة، فمثل هذا الوقت ضائع كما نعتقد. إلا أن قيمة نشاطنا يحكمه تماما نوع لحظات فراغنا، ففي أثنائها نبني مصادر طاقتنا العصبية لنصرف منها على ساعات النشاط التي تليها. فكيف نصرف ما لا نملك؟ مستحيل. ولهذا فمن الواضح أن راحتنا أكثر أهمية من نشاطنا. وبمراعاة فن الاسترخاء والتنفس الذي وصفته لك، يمكنك أن تبني احتياطيا كبيرا من الطاقة العصبية، وستتأكد عندئذ أن لديك ميزانا على جانب الصواب. ولقد قابلت رجالا انهارت أعصابهم نتيجة لبعض التوتر غير المتوقع، وقد أسفر البحث في حياتهم الماضية عن أنهم لم يبذلوا أي جهد لإعداد أنفسهم ضد حالات الضرورة العاجلة. لقد ساروا حياة تافهة أضاعوا فيها وقت فراغهم وانهمكوا تماما في أعمالهم. لقد كانوا يتاجرون وفق دستور محكم إذا أمكنني أن أصفه بهذه الطريقة. وعندما يجدون أنفسهم في وقت راحة فإنهم كانوا يستنفذون طاقتهم الحيوية بكميات تعادل ما يستهلكه العمل. وتأتي الصدمة وليس لديهم شيء يقعون عليه من خلفهم، لا احتياطي، وعملهم الذي كان فيما مضى كل حياتهم أصبح الآن عبئا. لقد كانوا يعيشون من يدهم لفمهم من الناحية النفسية، وما دامت الأمور تسير في رفق فإنهم مسرورون. ولكنها سياسة قصيرة النظر، فإذا كان لزاما علي أن أعيش من اليد للفم من الناحية المالية فيجب أن أستفيد أقصى فائدة، ولكن يجب أن أكون في كل وقت مهتما ببناء رصيد ولو صغير لحالة الضرورة العاجلة. ونفس الحال فيما يخص الموارد الطبيعية العصبية، بل وأكثر من ذلك. إن أهم عامل لبلوغ حياة جديدة التوازن هو أن يكون لك هدف سوي تتابعه باعتدال وتعقل، فإذا حصلت على ذلك فستعمل بجد وستشعر بالحاجة للراحة، وستحصل على هذه الحاجة عن طريق الاسترخاء الصحيح، وستدرك أن لحظات الفراغ والراحة بناءة كلحظات النشاط والعمل، ولذلك ستكون صبورا وسعيدا باستعمالها. إن الشخص الذي لا هدف له دائم القلق لا يستريح، إنه لا يستهلك نشاطه في الطريق الطبيعي، ولن يكون تعبه سارا أو صحيا، ففي أثناء الراحة التي يحاولها سيقول له ضميره إنه لم يحصل على شيء، وأكثر من ذلك فهو أثناءها ليس لديه شيء محدد يتطلع إليه، لا شيء يبرر به راحته، فلا غرابة إذن أن يصبح أكثر قلقا. إن الطموح يفتح أبواب النشاط، والنشاط إذا أحسن استعماله يجعل الاسترخاء أسهل، وكذلك نحفظ التوازن إذا عشنا الحياة على أساس عمل موجه توجيها سليما. ويجب أن أذكر هنا أن زيادة الاسترخاء قد تكون سيئة كالنشاط الزائد تماما، فيجب أن تقيم التوازن، وما عليك إلا أن تتخذ حالة عضلة واحدة لتدرك ذلك، فالعضلة التي تستمر في الإجهاد سرعان ما تستهلك، والعضلة التي تبقى في حالة استرخاء دائم سرعان ما تذبل نتيجة لعدم الاستعمال، وكذلك الحال في جميع قوى الجسم. وبحفظ التوازن يتم التبادل بين النشاط والراحة. وإذا اختل التوازن اختلالا خطيرا، فقد تجد من العسير في البداية أن تجعل نفسك مسترخية، ولكن يجب أن تصر على ذلك، وعندما تقوم بقدر قليل من الاسترخاء فإن نشاطك يصبح أكثر قليلا في طبيعته، وهذا بدوره سوف يجعل المرحلة الثالثة للاسترخاء أقل صعوبة، وهكذا، بينما واحد منهما يساعد الآخر، فإن التوازن العادي يعود تدريجيا. وكلما زادت الحاجة الحالية للاسترخاء زادت صعوبة الاسترخاء، وهذا أمر مؤلم، ولكن من الأفضل والأكثر عدالة أن تدرك الحقيقة، ولن تجني أي فائدة من وراء تصور أنك لن تستطيع أن تسترخي، فأنت تستطيع، وأي إنسان يستطيع. وقد تجد شعورا بالضيق في رأسك، وقد تدور أفكارك وتدور، وهذه الأمور تجعل الاسترخاء أكثر صعوبة، وإنني أعلم ذلك بالتجربة، ولكني أكرر هذه النقطة هنا، وهي أن هذه المشاعر غير المريحة لا تجعل الاسترخاء مستحيلا، فيجب أن تعمله وأنت تستطيع عمله بالرغم منها. وهذه المشاعر الشاذة غير الطبيعية ما هي إلا إشارات تحذير الطبيعة بأن التوازن العصبي قد اختل اختلالا خطيرا، فاقبلها كما هي، وابدأ فورا في عمل التكيف والملائمة اللازمة. وفي مسألة التوازن لا يمكنني أن أؤكد كثيرا الحاجة إلى اتخاذ هواية، وليس اتخاذ أي هواية، ولكن يجب اختيارها بعناية وحكمة. أقول ذلك لأني شاهدت فعلا رجالا كانت الهواية معناها نجاه من الانهيار العصبي، وعندما يكون العمل العقلي أثناء الجلوس بلا حركة مستحيلة نتيجة للقلق، ولا يكون لديهم نشاط جسماني صرف ينتقلون إليه. لذلك فإنهم يتنقلون من مستشفى إلى أخصائي، وأخيرا يقضون الشهور هائمين على وجوههم بلا هدف أو طموح. وأحيانا يستطيع الإنسان أن يستخدم عقله وليس جسمه، وأحيانا أخرى يكون العمل العقلي مستحيلا وليس العمل الجسمي. ولهذا يجب علينا أن ننمي كلا الجانبين العقلي والجسمي معا. فعلى كل شخص يعمل وهو جالس أن يمارس نشاطا جسميا كهواية يهتم بها. ومن ناحية أخرى فإن العامل اليدوي يجب أن يمارس هواية تحتاج استعمالا ممتعا للعقل، وبهذه الطريقة يميل التوازن لأن يستقر ويصبح لدينا وقت اللزوم، وفي حالات الضرورة العاجلة يصبح لدينا شيء نقع عليه من خلفنا. ولهذا يجب أن تعتني في كل أمور حياتك بالاحتفاظ بالتوازن، فلا تعمل لدرجة الإرهاق، فلن تكون بطلا إذا فعلت ذلك، وإنما تكون مجنونا. ولا تبعثر طاقتك العصبية أثناء الراحة والفراغ، فالاسترخاء البناء يجب أن يكون له مكان هنا، وليكن لك أهداف واضحة وغرض نام محدد وتمسك بها. فالتنقل يؤدي إلى عدم الاستقرار والراحة. وازن عملك بهواية تحسن اختيارها، وفوق كل شيء لتكن حسن التقدير لمختلف القيم. وبهذه الطريقة ستقف أمام فرصة عادلة للاحتفاظ بعقلك هادئا مسترخيا. والتوازن يؤدي إلى الانتظام، والانتظام يشق الطريق نحو الراحة. تذكر ما يلي: 1- بالتوازن في أوجه نشاطك وحده تستطيع أن تبني احتياطيا من الطاقة العصبية، وبذلك يصبح الاسترخاء أسهل. 2- إن وقت الفراغ والراحة في الحقيقة أساسي وأكثر أهمية من العمل، لذلك لا تبعثره. 3- يجب أن يتخذ كل واحد هواية، والأفضل أن تكون مخالفة لعمله، فالعمل المكتبي أو الجالسي يتطلب هواية لها نشاط في الهواء الطلق، والعمل اليدوي يحتاج لهواية تريح الجسم. 4- يجب أن يكون لك هدف وخطة واضحة في حياتك، وإلا فأنت محكوم عليك بعدم الراحة وبصعوبة الاسترخاء. 4- الإيحاء. هناك عامل فعال في تخفيف إرهاق الأعصاب وهو الإيحاء، وإني أرى حديثا أنهم يجربون تأثير أفلام مناسبة على مرضى الأعصاب، وقد كشفت النتائج أن هناك الكثير يجب أن يقال عن هذه الطريقة من العلاج، وخاصة في حالة مرضى الصرع والقابلين للإثارة. وإنني أذكر هذه الحقيقة كدليل على قوة الإيحاء إذا ما كنت ممن يشكون منه. إننا في كل دقيقة تقريبا من حياتنا اليقظة واقعين تحت تأثير الإيحاء الخارجي، وبعض الناس أكثر حساسية له من الآخرين. والمعتاد أن الشخص المتوتر الأعصاب أكثر حساسية له، ولهذا السبب يجب أن يتعلم أن يوازن تأثير المؤثر الخارجي، وذلك عن طريق المران المنتظم على الإيحاء الذاتي. وما لم تكن في تمام الاستقرار فإن مجرد الحياة في عصر السرعة والانفعالات والضجيج والفوضى تكفي لتجعلنا متوترين وقفازين. في الحاشية قفازين أي نقفز ذعرا من أي طارئ، وهي ترجمة لكلمة المؤلف التي استخدمها جامبي. انتهت الحاشية. ولقد وصلني حديثا خطاب من شاب يرقد في سريره لعلة جسمية، وهو بالرغم من عدم انشغاله بعمل في هذه الحياة الحديثة

فالكالسيوم كما يقول له أثر لا شك فيه في تهدئة الأعصاب، وهو شخصيا يشعر بفارق عندما لا يتناوله. والفائدتان الأساسيتان في التغذية هما تلافي الحموضة في الدم وحفظ الكبد في عمل منتظم، ولا شيء يثير الأعصاب مباشرة بأكثر سرعة من الحموضة. ونحن نعرف كم هذا التعب شائعا من المبيعات الضخمة لمساحيق القلويات ومحاليلها. وإنقاص اللحم لمرة في اليوم فائدة كبيرة، والسمك والجبن والبيض أنواع بديلة جيدة، وتناول كميات ضخمة من السلطة الطازجة وخصوصا الخس، والنقصان من تناول السكر واستهلاك الحلوى والفطائر والسكر الخام أقل إنتاجا للحموضة وأكثر كمالا. وكثير من الناس العصبيين مصابون بالكبد لسبب بسيط، هو أن إجهاد الأعصاب وقلة الاسترخاء لهما أثر ضار مباشر على الكبد. وعلى رأس ذلك في المعتاد عدم استعمال أحسن علاج للكبد أمكن وصفه، الرياضة الشديدة خارج المنزل. ونحن نعلم أن الدهون مثل الزبد والكريم تغذي الأعصاب، ولكن هنا أيضا سوف يخيب غرضك بتناول مثل هذه الأشياء بكثرة. فإذا كان الكبد غير قادر عليها فإنها لن تتحول تحولا سليما إلى غذاء مفيد، وستبدو مصفر الوجه وتشعر باخضرار. ولذلك قلل من تناول الدهون وكذا اللحم والسكر. وإذا كنت شديد القابلية للكبد كما كنت أنا، ولكني لست كذلك الآن، فإن أحسن شيء هو عصير الليمون، تناوله صافيا في أي وقت، فالفائدة غالبا مباشرة، وهو أفضل بكثير من تناول أقراص من الدواء، فهذه تضعف من أثرها. وأما عصير الليمون فليس كذلك، لأنه منظم طبيعي. ولن أتكلم أي شيء عن الغذاء أكثر من ذلك، لأنني لا أعتقد في الغذاء والتغذية ما لم يوجد تعب عضوي محدد. ومن الممكن دائما أن نختار طعامنا من قائمة الطعام العادية ونصبح في تمام الصحة واللياقة بإذن الله. وهناك أشياء كثيرة يحسن حذفها، ولكن لما كان نصف الكمية التي تقدم للأكل كافية فإن المسألة تحل نفسها بنفسها بالاختيار بتعقل وتمرين بتحكمك في نفسك، وإن التخمة دائما تكون عقوباتها المؤلمة في النهاية. وإن الرجل أو المرأة الذين يخطئون بتعدي قوانين الطبيعة ويبتعدون عنها عليهم أن يولدوا من جديد. إن التغذية الصحيحة على أطعمة عادية هي نصف المعركة في إكمال المحافظة على جهاز عصبي سليم صحيح. تذكر ذلك دائما عندما تفتح باب حجرة الطعام في وقت الطعام. تذكر ما يلي: 1- ابني نفسك على طعام معتاد جيد، وأما الطعام الغني جدا فيضر الغرض من تناوله. 2- تناول طعامك على مهل، وأما ما لا تستطيع تناوله ببطء نتيجة قلة الوقت فاتركه في الأطباق، فإن ذلك أقل ضررا. 3- تلافى حموضة الدم، فلا شيء يضايق الأعصاب أسرع منها، وإن اللحم والسكر المكرر هما السبب الرئيس لهذا. 4- حافظ على كبدك سليما، وإلا فإنك سرعان ما ستسخن رأسك وتصبح قلقا. 5- تناول اللبن وأطباق اللبن مرارا بقدر ما يمكنك، وإذا لم تكن تعمل ذلك فعلا فتعود عليه. الفصل الثامن: أمثلة عملية. إنني أعرف عند كل كتابة في هذا الكتاب الصغير أن هناك نوعين مختلفين من القراء. الأول بلغوا مرحلة يشعرون فيها بالحاجة إلى علاج أنفسهم، وهؤلاء لا يمكنهم أن يعملوا أكثر من التركيز على جميع النقط التي سردتها، ولا يوجد طريق سريع إلى حالة الاسترخاء العصبي إذا ما كانت هذه قد فقدت منذ أمد بعيد. وإن جهودك الشخصية والصبر والإصرار سوف تعيدك إلى الحالة الطبيعية مرة أخرى، ولا شيء آخر يستطيع ذلك. والنوع الآخر قد يكون هو الغالبية، ويشمل هؤلاء الذين يعيشون حياة عادية ولا يشعرون بأي أعراض مؤلمة. الحياة أحيانا تكون صعبة ومرهقة، وهم يبحثون عن معلومات عن الاسترخاء من أجل مواجهة هذه الفترات. وفضلا عن ذلك، فإنهم يدركون أن الوقاية خير من العلاج، وهدفهم هو تلافي أي حالة خطيرة تنتج عن الحاجة الطويلة إلى الاسترخاء. هؤلاء الناس عاقلون تماما. ولقد ذكرت دائما أن من الأسهل بقاء القطار على القضبان من العودة به مرة ثانية بعد الخروج عنها. وليس الأمر بالأسهل فقط، ولكنه أقل مضيعة للوقت والمال والجهد العصبي. وفي هذا الفصل الأخير أقترح اتخاذ نوعين مثاليين من الوظائف في الحياة كي نوضح عليها التطبيق العملي لمبادئنا. ومن المستحيل طبعا أن نأخذ كل وظيفة على انفراد، ولكن حالتك سوف تتشابه مع واحدة من هاتين الحالتين لا محالة. السيد باء رجل أعمال متوسط وهو في منتصف العمر، وهو يبدو للناظرين العابرين شخصا لائقا لا بأس به، فهو لا يشكو من شيء فيما عدا الإرهاق الشديد وشعور بالتوتر يعاوده. وهذا ليس أمرا غريبا اليوم، فإن أي عمل تقريبا يجلب الكثير من القلق وانشغال البال. ونظرا لأن حالته ليست غريبة، فإنني سأذكر الأخطاء الرئيسة في طريقة حياته. وفي المقام الأول نجده مستغرقا في عمله كثيرا، وهذا راجع جزئيا إلى أنه يعمل بضمير قاس وحساس. إنه لا يستطيع أن يترك عملا بين أيدي مرؤوسيه الأكفاء الكاملين، وهذا يعني أنه منذ الصباح الباكر حتى وقت النوم لا يبتعد عقله بتاتا عن عمله. وبدلا من أن يسير على مهل قبل وأثناء الإفطار نجده متعدلا ليكون في مكانه. ولهذا يجب عليه أن يتعود الاحتفاظ بنفسه بعيدا عن عقله حتى اللحظة التي يبدأ فيها العمل. أعرف أنه من الصعب جدا عمل ذلك أحيانا، ولكن من الممكن تماما لو أنه أدرك فقط أنه بذلك يكون قد وفر حوالي ساعة ونصف من الجهد العصبي الضائع. ويحدث نفس الشيء في منتصف اليوم، وكان يستطيع بسهولة أن يحصل على فترة نوم قصيرة بعد الغداء فيستفيد منها كثيرا، ولكنه لا يمكنه تضييع الوقت وهو مشتاق جدا للعودة إلى العمل ثانية. إن أي شخص تجاوز الأربعين يعيش حياة مشغولة يجب أن يحصل على راحته بعد الغداء، ولا شيء أكثر من ذلك يؤدي إلى الاحتفاظ بأعصاب غير متوترة. وهناك بعض رجال الأعمال والمهنيين العقلاء قد عودوا أنفسهم على عزل أنفسهم تماما عن واجباتهم وأعبائهم لعدة ساعات في وسط النهار، فلا يسمح لشيء بأن يقطع أو يقلق عزلتهم الآمنة، وهم يستعملون هذه الفترة في الاسترخاء على مهل، ولكنهم ليسوا فاشلين بأي معنى للكلمة. وهناك عادة أخرى فشل السيد باء في اكتسابها، وهي وضع عمله وراء ظهره عندما يذهب للمنزل في المساء، فهو في الحقيقة قد تعود أن يأخذه معه في السرير. إنه يغرق وسط الصفحات المالية في جريدته وقت الإفطار، وفي المساء يقضي الساعات مع الجرائد التجارية المختلفة. يجب على كل رجل أن يقف على آخر ما وصل إليه عمله ويأخذ الأمر بجدية، ولكن لا أحد يستطيع دون عقوبة أن يحفظ عقله موجها ومسلطا دائما على موضوع واحد. وإن تغيير الفكر أمر لازم للاسترخاء العقلي. إن السيد باء ينام نوما سيئا كما يجب أن تتوقع، وهذا في الأساس راجع إلى أنه لا يبحث إطلاقا عن فترات استرخاء كامل أثناء النهار. فإذا درس مبادئ التنفس والاسترخاء الجسمي وطبقها أثناء وبعد الأكل فهذا وحده يساعده لأن يكون أحسن من ذلك. ولا يقتصر الأمر على فشل هذا الرجل في مزاولة الاسترخاء عندما تسنح له الفرصة، ولكنه يضايق نفسه ويثور بلا داع مرات عديدة أثناء ساعات العمل. وطبيعي أن عليه أن يتحدث كثيرا. وهنا ألاحظ شيئين: إنه يتحدث بسرعة كبيرة، كما أنه يبدو أن عضلات رقبته وفكيه متقلصتان. يجب على كل واحد مضطر إلى كثرة الكلام أن يتعلم الكلام من رئتيه والحجاب الحاجز، ولا يحتاج الأمر إلا لقليل من المران، كما أن انعدام التوتر في أعضاء الصوت يساعد على استمرار الاسترخاء العام. إن الكلام السريع هو حركة جسيمة سريعة، فإذا كان العقل مشغولا بأشياء معقدة فهذه الحركة تتناقض مع الهدوء والسكينة اللازمين للتفكير. وملاحظات أخرى لاحظتها على السيد باء هي أنه يحرك جسمه وهو يتكلم مع أي شخص، ويشوح بذراعيه كذلك، ويقطب عن جبينه. إن تكرار ذلك مرة أو مرتين لا يهم كثيرا، وأما الاستمرار في عملها كل اليوم فمعناه تضييع كبير لنشاط عصبي مفيد. إن هذا الإسراف هو الذي يجعل الاسترخاء عسيرا، فكل هذه العادات لا تؤدي أي غرض على الإطلاق، وهي في الحقيقة تتعجل الرغبة في إحداث تأثير حسن. إن السيد باء وآلاف الآخرين من أمثاله يستطيعون التخلص منها على درجات، والأمر لا يتطلب أكثر من استعمال القليل من الخيال والكثير من قوة الإرادة. وهكذا يستطيع السيد باء التخلص من الشعور بالتوتر والتعب باتباع هذه الأمور البسيطة القليلة التي ذكرتها. إنه سيؤدي نفس كمية العمل، وسيجد متعة أكثر في عملها، وستختفي نصف أسباب قلقه البسيط ومضايقاته، وأما النصف الآخر فلن يبدو محيرا أو معقدا هكذا. وأما الحالة المثالية الأخرى فهي لكاتب سنسميه السيد جيم، إن عمله لا يترتب عليه مسؤولية كبيرة، ولهذا فإن القلق ليس عنده عائقا للاسترخاء، كما أنه ليس لديه كثير من الكلام ليقوله، إن عمله هو ما تنظر إليه على أنه عمل ممل. ومن أجل ذلك فإنه دائم الشعور لأنه يجب أن يدفع نفسه دفعا، فبينما هو يكره عمله فإن عمله لا يعطيه أي سعادة حقيقية، فكثيرا ما يكون في نهاية اليوم متعبا ويتعجب للسبب. إن هذا التعب راجع جزئيا إلى فشله في الاحتفاظ بانتظام جسمي، وإنني لن أخوض هذا الموضوع هنا. وأما ما أريد الضغط عليه فهو أن الكثير من تعبه راجع إلى توتر غير بناء. لم أره مطلقا يتنفس بعمق حتى وهو أمام دفاتره، وهذا راجع جزئيا إلى أنه ليس شديد الاهتمام بعمله. إن قوة الاهتمام تميل إلى تعميق التنفس، ولما كان لا يجد كثيرا من الاهتمام في وظيفته فإنه في حاجة شديدة إلى المران على التنفس العميق إلى أن يصبح آليا، وهذا سينقذه من الأنات العميقة التي شاهدته يقوم بها على فترات متعددة، كما أنه سيجعل عمله يبدو أقل مللا مما هو عليه حاليا. وإنني واثق من الطريقة التي يجلس بها السيد جيم على مكتبه، إنه لم يسبق له أن تعلم الاسترخاء الجسمي، فكل جذعه يبدو جامدا صلبا، ورجلاه ملتفتان معا تحت الكرسي. إن هذه الهيئة تنتج التوتر والتعب، ويجب أن يشعر من وقت لآخر بثقل جسمه على الكرسي، ويسمح لرجليه أن تتعلق بحرية من الفخذين. وبينما هو يكتب نجده يضغط على السن بين أصابعه بدلا من الإمساك به برفق، كما أنه يكتب بسرعة كبيرة تحت الشعور الخاطئ بأنه هكذا ينجز عملا أكثر. إنني أجد من حالتي الخاصة أن التحكم في معدل القلم ليس مضيعة للوقت، وأنها قد تكون توفيرا للوقت، وذلك لقلة الأخطاء والتعديلات. وإنني أعلم أن هذا التحكم معناه عقل وجسم أكثر استرخاء، ولكن حيث يقترف السيد جيم أكبر خطأ، فهو في استعمال عينيه ينسى أنه لساعات طويلة ينظر إلى ورق أبيض. إن اللمعة هي التي تنتج التوتر، وهذا التوتر يتزايد لأنه يبدأ في عمله بعينين وجبهه مجهدتين. إنه يجب عليه أن يسمح لجفنيه أن ينخفض قليلا، وبذلك قد يرى عمله أكثر وضوحا، وليس الأمر مقصورا على ذلك، ولكن استرخاء العينين هو أفضل بداية لاسترخاء عام للجسم. وكلما شعرت بحاجة إلى الاسترخاء فإن أول شيء تعمله هو أن تخفض جفنيك قليلا. إنني أثناء الكتابة أخفضهما قليلا، ولكنهما يميلان إلى الفتح المتسع مرة ثانية بعد فترة، ولكني أدرك أن هذا هو بداية التوتر. فورا أستعيد الوضع نصف المغلق. إن هذه النقاط التي ذكرتها في هذين المثالين تنطبق على أغلب العاملين وهم جلوس. إن وظيفة الرجل المهني هي كتابية جزئية وتنفيذية جزئية، لهذا فإنه يستطيع أن يتعلم قليلا من كل حالة، وكذلك يستطيع أن يفعل البائع والمندوب التجاري. وقبل أن أختم حديثي لدي كلمة خاصة لقارئاتي من السيدات، فهؤلاء اللاتي يعملن في مكاتب أو أعمال يستطعن أن يتعلمن من الأخطاء في الحالتين اللتين ذكرتهما. وأما هؤلاء اللاتي تدرن منزلا، وخاصة إذا وجد به أطفال، يجب أن يدركن أن فترات راحة بين حين وآخر أمر يستحق أن نخطط له. فاتخذي لنفسك مكانا هادئا تستطيعين أن تنزوي فيه لعشر دقائق بين حين وآخر، وحددي هذه الأوقات وتمسكي بها، وتناولي أثناءها بعض الشاي أو أي مشروب آخر وسيجارة إذا كنت تدخنين. ومن السهل جدا في وسط أعمال المنزل التي لا تنتهي أن تقولي إنني لا يمكن أن أتضايق. إنك قد تشعرين أنك يجب أن تنهي الأعمال حتى ولو سقطت من الإرهاق وأنت تعملين. هذا شعور أحرق ويدل ببساطة على الحاجة إلى الصبر والتحكم في النفس. إنها عادة عقلية يستطيع الشخص أن يزيلها بقوة الإرادة الباسمة بإذن الله. إن مبادئ التنفس ومزاولة الاسترخاء الجسمي أثناء العمل ينطبق على ربة المنزل كما ينطبق على غيرها، ولا شيء يساعد على تطبيق هذه المبادئ من نظام روتيني جيد. فحددي واجباتك بدلا من المضي كل اليوم في تقلص، وإن أمكن فصممي دائما على أن تحصلي على راحة قصيرة قبل كل أكلة وبعدها أيضا. إن النساء المتزوجات غالبا ما يكن قاسيات الضمير وأكثر تفانيا وتضحية بأنفسهن، ولكنهن يدفعن الثمن في النهاية. فالبناء النفسي للمرأة أكثر حساسية وأكثر رقة من الرجل، ولهذا يجب أن تحذر ألا تسمح لشعورها الرقيق بالواجب أن يحملها وراء المرحلة التي يكون فيها الاسترخاء أمرا واجبا. وبتعبير آخر يجب أن تكون ألا تكون قصيرة النظر بالنسبة لاحتياجاتها الخاصة وحدود قدراتها. إن العناية بالاسترخاء أكثر أهمية لنا جميعا مما نتصور، وإن دراسة عامة لها تنقذ الآلاف من الإصابة بضغط الدم في سن الخمسين. إنها تحمي الآخرين من الوقوع في الحالة العصبية التي أصابت عاملا رأيته منذ أيام. لم تكن يداه ترتعشان بشدة فحسب وهو يضع السيجارة في فمه، ولكن جسمه كله ورأسه كانت تهتز. وتذكرت عندئذ أن كل ذلك كان يمكن تلافيه لو أنه عرف وتدرب على الاسترخاء منذ 20 سنة مضت. إنه ما زال يمارس عمله كاملا، ولكن حالته ليست طبيعية ولا صحية مطلقة. ولما كان الوقت ليس متأخرا كثيرا لتطبيق مبادئ الاسترخاء، فإن البدء فيها في أقرب وقت هو الأفضل، وهذا أيضا بالنسبة لأي فن. وإن الجسم والعقل دائما أكثر قابلية في فترة الشباب، فإذا كنت شابا فالاسترخاء سوف يساعدك على الاستمرار كذلك، وإذا لم تكن شابا فيمكنك أن تحافظ وأن تستفيد أكبر فائدة من هذه القوة التي بين يديك. تذكر ما يلي: 1- إن الكلام والكتابة البطيئة المتحكمة فيها تساعدك على الاسترخاء. 2- لا تسمح للعمل باحتكار تفكيرك، واجعل أوقات الطعام وخارج ساعات العمل فترات راحة وفسحة. 3- احصل على راحة قصيرة بعد الغداء بقدر ما تستطيع. 4- لا تحرك أو تحمي جسمك أثناء الحديث. 5- أكثر الاسترخاء العام أثرا، هو استرخاء الجفون وعضلات العينين، للمراجعة المتكررة. 1- إياك أن تتصور أنك لا تستطيع أن تكون هادئا وسعيدا بالرغم من ضغط الحياة الحديثة وتوترها، ودائما تذكر أنك لست كلك تحت رحمة التأثيرات الخارجية. 2- إياك أن تجعل حياتك أكثر تعقيدا من اللازم، ودائما تذكر أن تبسيط رغباتك معناه توفير طاقتك العصبية. 3- إياك أن تصبح غير صبور بالنسبة لتقدمك نحو الاسترخاء الكامل، ودائما سر للأمان في اعتدال وإصرار، مدركا أن الطبيعة لا تخيب ولكن لا يمكن استعجالها أو إكراهها. 4- إياك أن تجعل نفسك جامدا في مقاومتك للتوتر العقلي، فهذا معناه إضافة البنزين إلى النار فحسب. دائما أرخي عضلاتك وأخفض دفونك عندما تشعر بنفسك قد بدأت تصبح متوترة. 5- إياك أن تحرم نفسك من وقت للطعام والرياضة والنوم، دائما تذكر أنك لا تستطيع أن تلعب بسرعة وجدارة بجسمك دون الإخلال من سعادتك وكفاءتك. 6- إياك أن تبعثر وقت فراغك دون تفكير، ودائما استعمله بطريقة بناءة بحيث يتوازن مع عملك، واجعل ذلك أسهل وأكثر بهجة وسرورا. 7- إياك أن تنظر إلى الماضي ما لم تحصل منه على بهجة أو مصلحة، ودائما عش في الحاضر بقدر ما تستطيع وفي المستقبل إذا كان معنى هذا التطلع هو الأمل أو الحافز على العمل. 8- إياك أن تفقد الثقة في نفسك وقوتك، ودائما تذكر أن الاتزان والتؤدة إلى حد كبير مسألة تربية شخصية بالعقل والجسم. 9- إياك أن تتراخى في جهودك في بلوغ هدفك، إن الانتظام له قيمة، ودائما ارفض أن تخاف وترهب التراجع البسيط، إنك لست إلا بشرة ولهذا فلست غير قابل للهزيمة. انتهى كتاب كيف تهدأ نفسك، وسائل للاسترخاء والحد من ضغط الحياة الحديثة، وهو من مجموعة كتب علم النفس العملي